بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب المعنوي الذي يجده المنحرفون عن طريق الله سبحانه وتعالى، والذي ذكرنا نماذج عنه من القرآن الكريم وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك الأمر والحسرات والمشاهد الكبيرة الخطيرة التي ذكرها الله تعالى وكيفية تجنبها في الدنيا، نذكر في هذه الحلقة وما بعدها النعيم المعنوي، مظاهر وتجليات للنعيم المعنوي الذي يجده أهل الاستقامة والذي أيضا ذكر في القرآن الكريم. من الأمثلة على ذلك لقوله تعالى في القرآن: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يعني هذا أيضا من النعيم المعنوي الذي يجده أهل الاستقامة في الدنيا، كانوا يسمعون اللغو، يسمعون السباب، يسمعون الأذى، كل أنواع الأذى، يلقبون بالألقاب السيئة، لكن هناك لا يسمعون هذه الأمور، لا يسمعون لا اللغو ولا التأثيم ولا الأذى ولا التنابز بالألقاب ولا السخرية، كل هذه الأمور. يعني لماذا؟ لأنهم في الدنيا لم تؤثر فيه، بل بقوا متوجهين لله سبحانه وتعالى، فلذلك الله تعالى يكرمهم في ذلك، في تلك الدار بهذا الأمر. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: ليس هناك ما ينغص ما هم فيه من النعيم، حتى على مستوى الكلام الجارح أو الكلام السيء أو الكلام الذي لا إيجابية له، الكلام الذي يثير فينا كما يقال يحطم المعنويات، الكلام المؤثر، الكلام المثبط. يقول كل هذا لا يوجد، يسيء إلى الإنسان أو يسيء إلى حياته، كما قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. يعني هناك فقط لا يسمعون إلا الكلام الطيب، الإنسان لا يسمع هناك لغوا، لا يسمع تأثيما، لا يسمع عبارات جارحة توجه إليه أو تنتقص منه أو تسيء إليه أو تستفزه. الإنسان هناك يعيش حياة طيبة، ليس هناك ما ينقص عليه ما هو فيه من النعيم، حتى على مستوى الكلمة الجارحة، لا يسمع كلمة جارحة ولا مستفزة ولا مسيئة أبدا، يعيش مرتاح البال مطمئن النفس للأبد في الدنيا. هل يتهيأ للإنسان حتى لو حصل على ظروف معيشية لا بأس بها؟ كم هي المنغصات الكثيرة جدا في الدنيا، الشخص حتى لو كان يعني له ما له من الدنيا، لكنه لا يأمن أن يجد من يسبه، من يشتمه. الآن نجد رؤساء، نجد وزراء يعني يسبون، يسخر بهم في الجرائد، في الصحف، في الإعلام، كل ذلك لا يكون في الآخرة. هدوء إلى الطيب من القول. ثم استدل بقوله تعالى: إلا قيلا سلاما سلاما. يعني في الآخرة فقط، عالم في الجنة عالم السلام. يقول: القول الذي يسمعونه هناك كله قول سليم، مما يستفز الإنسان، مما يسيء إليه، كل ذلك سليم من هذه الأمور، سليم من الاستفزاز، سليم من الإساءة، سليم مما يجرح المشاعر، سليم مما يسيء، كله قول سليم. يسمعون أيضا يأتيهم السلام، سلام قولا من رب الرحيم، سلام من الله، الملائكة تسلم عليهم: سلام عليكم بما صبرتم. وهم يسلمون على بعضهم البعض، القول كله سليم من كل ما يسيء، من كل ما يستفز، من كل ما يؤذي، من كل ما يجرح المشاعر، من كل ما يسيء إلى الإنسان. في الجنة كل الكلام طيب، لا يسمع إلا الكلام الطيب، يعيش في وضع محترم، الكل يحترمه، الكل يقدره، ليس هناك من يحتقره أو يستفزه أو يسيء إليه أو يجرح مشاعره، حياة هنيئة بكل ما تعنيه الكلمة، وللأبد وللدوام. هذه يعني بعض النعيم المعنوي، السلام، التحيات الطيبة، الكلام الطيب، كل ذلك يؤثر فيه. يعني أحيانا كما قلنا النعيم الحسي وحده لا يكفي يعني لإشباع كل رغبات الإنسان، فالله تعالى يوفر له مع ذلك النعيم الحسي هذا النعيم المعنوي. أحيانا كما قلنا كلمة طيبة فقط تؤثر في الإنسان أكثر من تأثير المطاعم الكثيرة الفاخرة. يعني كلمة طيبة يسمعها، لقاء طيب، كلمة ثناء مثلا، كلمة تقدير، تؤثر في أكبر من كل شيء. فالله تعالى يذكر أن ذلك متاح للمؤمنين في الجنة وعلى الدوام. هكذا تحدث في مواضع آخر عن أنواع التكريمات التي يجدها المؤمنون المتقون في القيامة وفي المواقف المختلفة، يعني في كل المواقف. يقول بالنسبة للمتقين سيتم نقلهم بكل تكريم، وهم يعيشون حالة الفرح والسرور والاستبشار الذي لا يمكن تخيله. تخيل تلك اللحظات وقد بدأت الترتيبات وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ليتم انتقالهم إليها. يتجه الإنسان في ذلك الجمع، ذلك الجمع المميز، جمع على رأسه أنبياء الله ورسله وأولياؤه والصالحون من عباده، ما أعظمها من نعمة. يتجه الإنسان في صفهم، يحشر معهم، يذهب معهم، ينتقل معهم، يتجه في موكبهم، موكب النور يوم القيامة. فيما الآخرون، يعني الجاحدون المنحرفون عن الصراط المستقيم، يبقون في حالة من الظلمات. أما أولئك في موكب النور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. كيف هي الفرحة والسعادة والسرور والاستبشار؟ كيف هي الراحة النفسية التي يجدها هؤلاء في ذلك الحين؟ فوق الخيال، لا يمكن أن نتخيلها أبدا. ثم ذكر التكريمات التي يجدونها عند حشرهم فقال: ويحشرون بتكريم. الله جل شأنه يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يحشرون وكأنهم وفود، تتم عملية نقلهم عند وصولهم إلى الجنة. هناك مراسيم للاستقبال فيها التكريم، فيها الاحترام. يقول الله جل شأنه: وسيق الذين اتقوا ربهم. تأملوا جيدا، سيق الذين اتقوا ربهم، لأن الجنة أعدت لهم، للمتقين إلى الجنة. يعني هذا الله تعالى وصف هنا، لم يقل وسيق الذين شفع فيهم، أو سيق الذين نجوا هكذا برحمة الله من دون عمل، بل قال وسيق الذين اتقوا ربهم. يعني التقوى هنا تحقق في الدنيا. الله تعالى وصف، يعني هذا وصف للذين سيحشرون إلى الجنة. من سيق الذين اتقوا ربهم؟ والله تعالى وصف في القرآن، وضع في القرآن قوانين التقوى، معايير التقوى. يقول: وما أعظمه من سفر ومن رحلة إلى الجنة، إلى عالم الجنة. يقول زمرا، يعني جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وصلوا إليها وأبوابها مفتح. تعالى عندما قال إذا جاءوها وفتحت أبواب، يعني أبوابها يجدونها مفتوحة، جاهزة للاستقبال، جاهزة للدخول، وأمامهم ملائكة الله الذين هم معنيون بإدارة شؤون الجنة والقائمون على رعايتهم فيها. وقال لهم خزنتها وهم في حالة من الاستقبال والترحاب: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. يستقبلونهم بالسلام، ولكونهم طابوا، طبتم، أنتم طيبون، أنتم متقون طيبون، ولذلك يمكنكم أن تدخلوا الجنة خالدين. يستقبلونهم بالسلام وبالإشادة بهم والتبشير لهم: فادخلوها، أي تفضلوا، خالدين، يدخلون للخلود في ذلك العالم العجيب للأبد. ادخلوها بسلام آمنين، بسلام، ليس هناك أي منغصات ولا مخاوف ولا مخاطر، وبأمن دائم، ليس هناك أي خوف أبدا، في الحالة المناقضة لأهل النار التي هي خوف رهيب والعياذ بالله. وهكذا تحدث في موضع آخر عن أنواع النعيم المعنوي فقال: على المستوى النفسي ليس هناك أي منغصات أبدا، لا حزن، لا هم، ليس هناك أي متاعب في عالم الجنة، كل شيء يتوفر بدون أي عناء. في الدنيا تتعب إذا كنت مزارعا ولديك مزارع، كم تحتاج من الجهود فيها؟ هناك لا تحتاج أي جهود ولا أي متاعب أبدا. ليس هناك على المستوى النفسي أي قلق ولا حزن ولا ضيق ولا أي شيء. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن الله تعالى فقط اختبرنا به في الدنيا، وكنموذج في الدنيا للعذاب في الآخرة حتى لا نقع فيه في الآخرة. الحزن كما أن الموت في الدنيا يذهب، للإنسان بعد أن يموت يعني لديه موتة واحدة، فكذلك بالنسبة للحزن المؤمن هنا فقط في الدنيا، أما هناك فلا. يقول: الحزن ذهب نهائيا، الحالة النفسية في الجنة كلها حالة سرور. في الدنيا البعض من الناس قد يكون لديه حتى إمكانات مادية لكنه لا يعيش السعادة بها، يعيش الاكتئاب. كم هناك من حالة اكتئاب لدى الكثير من الناس الذين يمتلكون في هذه الحياة الكثير من الإمكانات المادية. في الغرب تصل إلى مستوى الانتحار، يعني الاكتئاب يؤدي بهم إلى الانتحار، تصل حالة الاكتئاب بهم إلى مستوى الانتحار. ثم استدل بقوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. علامة في الجنة من أصناف، أن هذه الآية الكريمة تحوي الكثير من المعاني الدالة أو مظاهر النعيم المعنوي. فيقول: ما هناك أي تعب أبدا، كل شيء منظم، كل شيء، حتى الحدائق كما ذكرنا هكذا خلقها الله تعالى، يعني خلائق مرتبة أو حدائق مرتبة منظمة، متكئات وأرائك في كل محل، خيام معدلة، هكذا يعني الله تعالى كما خلق في الدنيا أشياء كثيرة نجدها مرتبة، كذلك هناك كل شيء مرتب منظم وجو نظيف وكل شيء، يعني لا يحتاج لأي رعاية. فالله تعالى هو الراعي، هو المدير لكل شيء، حتى في الدنيا أنت تزرعونها أم نحن الزارعون. طبعا كان في إمكان كذلك شجرة في الدنيا أن تنبت بصورة معينة منظمة، ولكن الله تعالى في الدنيا فيها هذه النماذج، بخلاف الجنة طبعا الله تعالى خلقها بتلك الصورة، وبالتالي لا تحتاج أي رعاية. جنات تجري من تحتها الأنهار، تسقى لوحدها كل شيء فيها، بحيث لا تحتاج أي رعاية خارجية. قل: ما هناك أي تعب أبدا، راحة، نشاط دائم، إحساس بالصحة، إحساس بالسعادة، إحساس بالنشاط والقوة، لا يعتريك حالة من الضيق النفسي، لا إرهاق، لا تعب، لا عناء، لا هم، لا هرم، لا مرض. ليس هناك مستشفيات في الجنة يحتاج الإنسان أن يذهب للاستطباب وهو مريض، لا أبدا، سعادة دائمة. وحتى العلاقات أيضا على مستوى العلاقات بين أهل الجنة، يقول: انسجام تام فيما بين السكان، ليس هناك أي مشاكل فيما بينهم. الله تعالى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. العلاقات أخوية وودية، ليس هناك تحاسد فيما بينهم، هذا يحسد هذا وهذا يحسد ذاك. ليس هناك أيضا إساءات أو توجيه للكلام الذي فيه إساءة أو الكلام الجارح أو التقليل من احترام أحد. يقول: تعيش في الجنة محترما، لك كرامتك، لك قدرك، لك احترامك، لا أحد يسيء إليك، لا أحد يظلمك، لا أحد يؤذيك، لا أحد يوجه إليك الكلام الجارح، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، الكلام كله سليم، كله محترم، وهدوء إلى الطيب من القول، ليس في كلامهم أي لغو أو كلام تافه أو كلام مسيء أو كلام جارح أو كلام مؤذ أو كلام سيء أو أي شيء من هذا، كله كلام سليم وإيجابي وجيد وطيب. ثم بالإضافة إلى هذا، المؤمنين يرافقون الأنبياء والصالحين في الجنة. الله تعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا هذا نعيم لا يمكن تصوره، يعني أن الشخص الآن كثير من أحلام الصالحين في المؤمنين في الدنيا أن يروا رسول الله ولو رؤية واحدة في المنام، فهناك يرونه، هناك من يحب صالحا أو عالما أو تقيا أو شهيد أو مجاهدا، أو فكله أولئك يراهم في الآخرة وينعم برفقتهم وينعم بصحبتهم، وهذا أيضا النعيم العظيم. يقول سيد الملك: ومع هذا في الجنة برفقة أولياء الله من أنبيائه ورسله والصديقين والشهداء والصالحين، هذه نعمة عظيمة. الله تعالى ذكرها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تطيب الحياة معهم، تطيب الحياة بجوارهم، حياة هنيئة تشاهد فيها الأنبياء، تشاهد فيها الأولياء، يمكنك أن تلتقي بهم، وهذه أيضا نعمة عظيمة. يعني الرفقة الطيبة، الصالحون بجانبك، الملائكة تراها وتسلم عليك، يعني كل هذه من أنواع النعيم المعنوي التي ربما تساوي أضعاف أضعاف ذلك النعيم الحسي. وطبعا تكتمل الصورة عندما نرى الأمرين، النعيم الحسي ومعه ذلك النعيم المعنوي. والحمد لله رب العالمين.